قال الشيخ رحمه الله مسند الحارث بن حسان رضي الله عنه قال قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا سلام أبو المنذر عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن الحارث بن حسان قال مررت بعجوز بالربذة منقطع بها من بني تميم قال فقالت أين تريدون؟ قال فقلت نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فاحملوني معكم فإن لي إليه حاجة. قال فدخلت المسجد فإذا هو غاص بالناس وإذا راية سوداء تخفق، فقلت ما شأن الناس اليوم؟ قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. قال فقلت يا رسول الله إن رأيت أن تجعل الدهناء حجازا بيننا وبين بني تميم فافعل، فإنها كانت لنا مرة. قال فاستوفزت العجوز وأخذتها الحمية، فقالت يا رسول الله أين تضطر مضرك؟ قلت يا رسول الله حملت هذه ولا أشعر أنها كائن لي خصما. حملناها، قالت تريد عند النبي صلى الله عليه وسلم، حملناها معنا وما أدري أن الناس تخاصمنا في هذا ولا تركناها في الطريق، فإذا بها خصم له رضي الله تعالى عنه، وحملت الحمية على هذه القبيلة التي هي منهم ربما. قلت يا رسول الله حملت هذه ولا أشعر أنها كائنة لي خصما. قال قلت أعوذ بالله أن أكون كما قال الأول. قال رسول الله وما قال الأول؟ قال على الخبير سقط، يقول سلام صار مثلا، إذا سقط الشخص أو وجد الشخص مقصوده فيقول على الخبير سقط، صار مثلا عند العرب إذا وقع الشخص على الشيء الذي يريده. قال على الخبير سقط، يقول سلام هذا أحمق، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخبير سقط، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخبير سقط. قال رسول الله هي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي يستطعمه الحديد. قال إن عادا أرسلوا، قال إن عادا، وهذا شاهدنا، قال إن عادا أرسلوا وافدهم قيلا فنزل على معاوية بن بكر شهرا يسقيه الخمر وتغنيه الجرادتان، فانطلق حتى أتى على جبال مهرة، وليس فيه أنه استثقلهم أو أنه أراد أن يحثهم على المسير، لأن أهلهم أرسلوهم إلى أمر مهم. فقالت له تلك المغنيتان جرادتان قل شعرا ونحن نغنيه أمام أولئك وما يدرون من القائل ويفهمون المقصود، هذا ما هو وجود. فقال اللهم، وانطلق حتى أتى على الجبال مهرة، فقال اللهم إني لم آتي لأسير، اللهم إني لم آتي لأسير أفاديه ولا لمريض فأداويه ولا لمريض فأداويه، فاسق عبدك ما كنت ساقيه، واسق معاوية بن بكر شهرا يشكر له الخمر التي شربها عنده. قال فمرت سحابات سود فنودي أن خذها رمادا رمددا لا تذر من عاد أحدا. قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. فهو دعا بالريح شهر كما سقاه معاوية بن بكر، يسقى شهرا ذلك الذي سقاه جزاء وفاقة، يعني بسبب الإحسان الذي أحسن إليهم شرب الخمر، وهم ناس كفار. فمر السحابات سود فنودي أن خذها رمادا رمددا لا تذر من عاد أحدا. قال أبو وائل فبلغني أن ما أرسل عليه من الريح كقدر ما يجري في الخاتم. قال حدثنا، يعني لها صوت، كقدر ما يجري في الخاتم لها صوت.

فأبصرنا الهدى وجل العماء وإن إله هو إلهي على الله التوكل والرجاء. ما أجملها من أبيات. وفينا رسول الله إلى أن قال أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقعه. أرانا الهدى بعد العمى فأبصرنا الهدى وجل العماء. أبيات جميلة. وبنحوها يعني من حيث البيت هذا المذكور بيت عبد الله بن رواحة. وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الصبح ساطع. أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. فقالوا لمعاوية بن بكر احبس عنا مرثد بن سعد فلا يقدمن معنا مكة فإنه قد اتبع دين هود وترك ديننا. ثم خرجوا إلى مكة يستسقون لعاد. فلما ولوا إلى مكة خرج مرثد بن سعد من منزل معاوية حتى أدركهم قبل أن يدعو بشيء مما خرجوا له. فلما انتهى إليهم قام يدعو الله وبها وفد عاد يدعون. فقال اللهم أعطني سؤني وحدي ولا تدخلني في شيء مما يدعوك به وفد عاد. وكان قيل ابن عنز رأس وفد عاد. فقال وفد عاد اللهم أعطي قيلا ما سألك واجعل سؤلنا مع سؤله. وكان قد تخلف عن وفد عاد حين دعوا لقمان بن عاد. وكان سيد عاد حتى إذا فزعوا من دعوتهم قام فقال اللهم إني جئتك وحدي في حاجتي فأعطني سؤلي. وسأل الله طول العمر وعمر عمر 7 أنصر. وقال قيل ابن عنز حين دعا يا إلهنا إن كان هود صادقا فاسقنا فإنا قد هلكنا. فأنشأ الله سحائب ثلاثا بيضاء حمراء أو سوداء. ثم ناداه مناد من السحائب يا قيل اختر لنفسك وقومك من هذه السحائب ما شئت. فقال قيل اخترت السحاب السوداء فإنها أكثر السحائب أو أكثر السحاب ماء. فنداه مناد اخترت رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا. وساق الله سبحانه وتعالى السحابة السوداء التي اختارها قيل بما فيها من النقمة إلى عاد حتى خرجت عليهم من واد لهم فلا تكن مثل وافد عاد. اختار لقومك غير الطيب فاختر لهم الطيب. هذا وافد عاد ضر أصحابه وقد أرسلوه للنفع. قال وساق الله سحابة سبحانه وتعالى السحابة السوداء التي اختارها قيل بما فيها من النقمة إلى عاد حتى خرجت عليهم من واد لهم يقال له المغيث. فلما رأوها استبشروا وقالوا هذا عارض ممطرنا لأنهم أرسلوا داعيا من أجل استغاثة. والله يقول سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله ولو كان المستغيث كافرا وكان مضطرا فإنه من أسباب استجابة الدعاء. لكن هذا اختار لهم ما يضرهم وافد عاد. وقالوا هذا عارض ممطرنا يقول الله تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. أي كل شيء أرسلت له فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. فتدمر كل شيء أرسلت عليه دمرته وما لم تأمر بتدميره لم تدمره. فكن على عمومها في الاستغراق، فهي تفيد هذا الأمر لا تخرج عنه إلا في النادر إن خرجت. فلا يقال هنا بعض الأشياء ما دمرتها، دمرت ما أرسلت إليه، كل شيء أرسلت إليه دمرته، والأشياء التي لم ترسل إليها ما دمرتها، لأن الله ما أراد تدميرها، فقال الله تدمر كل شيء، فهي على عمومها، كل بدعة ضلالة فما فيه بدعة حسنة، فهي على عمومها. فهذا معلوم، وهي أعظم الألفاظ استغراقا وأظهرها بيانا في هذا كل. قال تدمر كل شيء بأمر ربها، أي كل شيء مرت به وأرسلت إليه. وكان أول من أبصر ما فيها وعرف أنها ريح مهلكة امرأة من عاد يقال لها مهدد مهدد، فلما تبينت ما فيها صاحت ثم صعقت، فلما أفاقت قالوا لها ماذا رأيت؟ قالت رأيت الريح فيها كشهب النار، أمامها رجال يقودونها، فسخرها الله عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فلم تدع من عاد أحدا إلا هلك، واعتزل هود ومن معه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبه هو ومن معه من الريح إلا ما تلين عليه الجلود وتلذ الأنفس، وإنها لتمر من عاد بالظعن تحملهم بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة. وخرج وفد عاد، لا شك أنها ريح شديدة، أما بالأوصاف هذه تحتاج إلى توقيف، ترفعهم إلى فوق، تضعهم، تدمغهم بالحجارة، يأتوا عن الحجارة تدمغ، تدمغ الحجارة أيضا كذلك تلك الجباه، هذا كله يحتاج إلى توقيف. أما الريح فأرسلت، ونكتفي بظاهر القرآن أنها ريح صرصر عاتية، وأنها ريح شديدة تدمر كل شيء بأمر ربها، فهي ريح عظيمة أهلكهم الله بها، لكن هذه الأوصاف تحتاج إلى توقيف. وتلذ الأنفس، وإنها لتمر من عاد بالضعن فتحملهم بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة. وخرج وفد عاد من مكة حتى مروا بمعاوية بن بكر فنزلوا عليه، فبينهم وهم عنده إذ أقبل رجل على ناقة في ليلة مقمرة مساء 3 من مصاب عاد، فأخبرهم الخبر، فقالوا له فأين فارغت هودا وأصحابه؟ فقال فارغتهم بساحل البحر، فكأنهم شكوا فيما حدثهم به. فقالت هزينة بنت بكر صدقوك ورب الكعبة، فقالت هزينة ابن بكر صدقوك ورب الكعبة. وذكروا أن مرثد بن سعد ولقمان بن عاد وقيل بن عنز حين دعوا بمكة قيل لهم قد أعطيتكم مناكم فاختاروا لأنفسكم، إلا أنه لا سبيل إلى الخلود ولا بد من الموت. فقال مرثد اللهم أعطني صدقا وبرا، فأعطي ذلك. قال لقمان أعطني يا ربي عمرا، فقيل له اختر، فاختار عمرا 7 أنصر، فكان يأخذ الفرق حين يخرج من بيضته فيأخذ الذكر منها لقوته، حتى إذا مات أخذ غيره، فلم يزل يفعل ذلك حتى أتى على 7، وكان كل نسل يعيش 80 سنة، وكان آخرها لبد. انظر لنا ضبط النسل هذا الذي اسمه لبد، انظر كيف ضبطه. وكان آخرها لبد أو لبد، فلما مات لبد مات لقمان معه. وأما قيل فإنه قال أختار أن يصيبني ما أصاب قومي، فقيل له إنه الهلاك، وقال لا أبالي، لا حاجة لي في البقاء بعدهم، فأصابه الذي أصاب عادا من العذاب فهلك. قال السدي بعث الله على عاد الريح العقيمة، فلما دنت منهم نظروا إلى الإبل والرجال تطير بهم الريح بين السماء والأرض، فلما رأوها تبادر البيوت فدخلوها وأغلقوا أبوابها، فجاءت الريح فقلعت أبوابهم فدخلت عليهم فأهلكتهم فيها. تابعهم، هذا الريح تتابع هؤلاء المدبرين، أرسلت عليهم تدمر كل شيء بأمر ربها، فمن أرسلت عليه دمرته وأهلكته ولو كانت حصونا محصنة، ما ينفعهم شيء من تلك الحصون التي أرادوا التحصن بها، وقد علمت بناءهم وقوة ومتانة بنائهم، ومع ذلك ما نفعهم. فلما أهلكهم الله أرسل عليهم طيرا سوداء فنقلتهم إلى البحر فأنقذتهم فيه، وروي أن الله عز وجل أمر الريح فأهالت عليهم الرمال، وكانوا تحت الرمل 7 ليال وثمانية أيام لهم أنين تحت الرمل، ثم أمر الريح فكشفت عنهم الرمال فاحتملتهم فرمت بهم في البحر، ولم تخرج ريح قط إلا بمكيال إلا يومئذ فإنها عتت على الخزنة فغلبتهم فلم يعلموا كم كان مكيالها. وفي الحديث إنها خرجت عليهم على قدر خرق الخاتم. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قبر هود عليه السلام بحضر أن قبر هود عليه الصلاة والسلام بحضرموت في كثيب أحمر. وهؤلاء المتهوكون من الصوفية يعتقدون هذا، وقد سمعت أنه روي ولم يثبت ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه. هناك رسالة قد طبعت للشيخ محمد بن جمال وهي طيبة في هذا الباب، ورسالة أيضا مطبوعة الآن لأبي إسحاق رحمه الله في هذا الباب، وهي مسألة قبر هود هل له أصل أم ليس له أصل، هذه الزيارة البدعية التي أحدثها المتهوكون من الصوفية. حتى لو ثبت أن قبر هود في حضرموت يجوز لنا أن نصنع مثل هذه البدع، ولو علمنا مكانه بعينه أنه في تلك المنطقة التي يذهبون إليها، فهل يسوغ لنا هذا أن نفعل هذه البدع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبري عيدا، ولا يعلم عن الصحابة أنهم كانوا يفعلوا زيارة حول قبر هود ولا حول قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء المتهوكون تجد من يتابعهم على تهوكهم وضلالهم، والله هذا عجب، والله عجب، هؤلاء أصحاب رسول الله لم يفعلوا شيء من ذلك، ولا التابعون ولا أتباع التابعين ولا أئمة الدين حثوا على هذا البلاء المبين، ومع ذلك تجد الصوفية يدعون إليه جهارا نهارا دون حياء من الله وخوف من الله، والناس صدقهم، ولو دعوت الناس إلى السنة ما صدقوك، وهؤلاء يدعون الخرافات والشركيات والبدع المحدثة والزيارات الشركية والبدعية، ومع ذلك لا نكير عليهم. هذا على أن قبر هود في حضرموت وفي المكان الذي زعموه، وإلا كله كذب، ما نستطيع أن نثبت شيئا من ذلك أن قبر نبي الله هود عليه الصلاة والسلام أنه في حضرموت وأنه في المنطقة تلك التي تزار سنويا ويعظمونها تعظيما غير شرعي، وأن زيارة كالحج، أن الذي يذهب إلى قبر هود ويفعل تلك الزيارة كأنه حج بيت الله الحرام أو كأنه حج بيت الله الحرام، لا فوت ولا فرق بين هذا الأمر. انظر كيف يعني تلاعب بهم الشيطان حتى أوصلوا البدعة إلى الواجب، وأوصلوا الشرك إلى الطاعة والتوحيد، نسأل الله العافية. ولم يعلم قبر النبي عليه الصلاة والسلام بعينه إلا قبر محمد عليه الصلاة والسلام، من قال هذا؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أظنه في اقتضاء الصلاة المستقيم. انظروا اقتضاء الصلاة المستقيم، أي نعم، لم يعلم قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر نبي بعينه إلا قبر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأما الأنبياء الآخرون فلا يعلم، ربما يعلم المكان الذي أو البلاد التي قبر فيها، لكن تعيين القبر يصعب عليه أنه هذا القبر بعينه، لكن يعلم ربما البلاد التي مات فيها وقبر فيها، أما القبر فلا يعلم إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا زال موجودا ومحاط بتلك الجدران لأنه وجد في بلاد التوحيد، ولو كان في غير تلك البلاد لرأيت العجب، والله لرأيت العجب، ولكن من فضل الله أن الله سبحانه وتعالى حمى ذلك القبر وجعله في تلك البلاد الطيبة المعمورة بالتوحيد والغيورة على التوحيد والحريصة على التوحيد، لذلك تجدهم يدودون الناس عن البدع عن الخراف، تمشي امشي خلاص يسلم ويمشي يمشي لا يدرهم الله. لو كان في اليمن أو في شيء من البلدان هذا لرأية العجب، لكن الحمد لله أنه في بلاد التوحيد، هذا من حماية الله سبحانه الجناب التوحيد. هذه دولة عظيمة، دولة السعودية دولة عظيمة، وعلى رغم أنوف الحاقدين الحاسدين على ما فيها من معاصي ومخالفات شرعية لا ننكر ذلك، لكن التوحيد من أعظم الحسنات، وحماية جناب التوحيد من أجل العبادات. لعل الله يسر لهم الخير الذي هم فيه بسبب عناية دولتهم بالتوحيد. قال رحمه الله: وفي الحديث إنها خرجت عليهم على قدر خرق الخاتم. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قبر أن قبر هود عليه السلام بحضرموت في كثيب أحمر. وقال عبد الرحمن بن سابط: بين الركن والمقام وزمزم قبر 99 نبيا. الله أعلم، الله أعلم. وإن قبر هود وشعيب وصالح وإسماعيل عليهم السلام في تلك البقعة. ويروى أن النبي كله يروى ما في أسانيد كما ترى، فكيف نقبل مثل هذا ونجعل هذه حجج وبراهين لما نحن نعمله من مخالفات شرعية؟ صحيح ابن حزم وضع كلمة في محلها: ما ابتلى الله الإسلام بشيء، ما ابتلاه بالصوفية والرافضة. بلى على المسلمين الصوفية والرافضة، بلى، هم سوائم الشرك وسوائم البدع. قال: وزمزم قبر 99 نبيا، وإن قبر هود وشعيب وصالح وإسماعيل عليهم السلام في تلك البقعة. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء إذا هلك قومه جاء هو والصالحون. إيش عندك يا أخي في سقط ولا شيء؟ تمام، واضح. من الأنبياء إذا هلك قومه جاء هو والصالحون، أن النبي أن النبي من الأنبياء إذا هلك قومه جاء هو والصالحون معه إلى مكة يعبدون الله فيها حتى يموتوا. إلى هنا كل هذا الذي قرأنا ما عليه برهان، غير أصل قصة عاد في الصحيح المسند وليست بهذا الطول. وهكذا ما ذكر عن القبور هذه كلها ما عليها بينات، لا من الكتاب ولا من السنة، وليس هناك فائدة في معرفة قبورهم. فلذلك أخفى الله سبحانه وتعالى ذلك، أخفى هذه الأشياء. وقبر النبي عليه الصلاة والسلام لا زال بارزا معلوما، وقد أحاطه رسول الله بقوله: لا تجعلوا قبري عيدا، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد، ولعن اليهود، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا آخر حياته يحذر المسلمين مما صنع اليهود والنصارى من اتخاذ القبور مساجد. وكأن هذه الأدلة عند الصوفية وعند غيرهم ما لها معنى، أدلة في الصحيحين وفي غيرهما ما لها معنى عند الصوفية، ولا يعملون بها، ويأخذون بآراء أولئك الخرافيين من علمائهم. وهذا على ما تقدم معنا في درس المغرب، أن بعضهم يقدم رأي شيخه تعصبا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن جاء الوقت، في شيء مهم ولا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.